أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كان من الممكن لو انتهت آيات الصيام، طيب خلص موضوع الصيام عبادة من العبادات، فتحدث الله عز وجل بعده عن نوع آخر من أجل العبادات ألا وهو الدعاء، لكن لا، الصيام لم ينتهي بعد. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صيام الله. إذن آية الدعاء لم تأتي بعد آيات الصيام، إنما توسطتها. وما من شيء يوضع في موضعه إلا وله حكمة، حتى إن الحكمة في تعريفها وضع الشيء في موضعه. فما الحكمة أن توضع آية الدعاء بين آيات الصيام؟ للصلة القوية بين الصيام والدعاء، للصلة الكبيرة بين رمضان واستجابة الدعاء. في أشياء بينها صلة قريبة جدا. الآية التي سبقتها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، غير مستغرب، قرآن ورمضان، ما وجه الاستغراب؟ ما هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، كل مرتبط ببعضه. فلما كان هناك صلة وطيدة ما بين القرآن والصيام جاءت مثل هذه الآية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لكن ما الصلة بين الصيام والدعاء؟ الاستجابة. أن أرجى أوقات استجابة الدعاء الأيام الفاضلة والأوقات المباركة، ولا أفضل من رمضان، ولا تجد عبادة تعدل عبادة الصيام، كقول النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصيام فإنه لا عدل له. فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الصيام، والدعاء يحتاج إلى قربة، وستجد هذه القربة ستجدها بصيامك عندما تمتثل أمر الله فتصوم، وتجدها وقت فطرك عندما تمتثل أمر الله فتفطر. فأنت مستجاب الدعوة في الصيام، وأنت مستجاب الدعوة وقت الفطر، وأنت مستجاب الدعوة في قيامك الليل في ليالي رمضان، وأنت مستجاب الدعوة بعد قراءتك القرآن. إذن الصلة ما بين الدعاء وآيات الصيام ليست غريبة، بل هي مقصودة أن تحشر آية الدعاء بين آيات الصيام حشرا. لنتساءل لماذا جاءت آية الدعاء هنا، فيقال للصلة الوطيدة بين الصيام والدعاء. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، وده كان زمان ما فيش دلوقتي، في عادل إمام وبيقولوا بيموت، إمام عادل، ودعوة الصائم أو الصائم حتى يفطر، والصائم حين يفطر، يعني روايتان: الصائم حتى يفطر يبقى طول ما هو صائم، والصائم حين يفطر وقت الفطر يؤكد دعاؤه أو استجابة دعائه. الثالثة جاءت بروايات مختلفة: ودعوة الوالد لولده أو على ولده، في رواية: ودعوة المسافر. الرواية الأشهر: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، رب إني مغلوب فانتصر، إننا مغلوبون فانتصر، فانتصر، فانتصر. بس هو الحديث قال كده: ولو بعد حين. الحين ده انت ما تعرفوش. إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالصلة ما بين الدعاء والصيام واضحة. للصائم عند فطره دعوة ما ترد، غير الحديث الذي ذكرناه، وهكذا. إذن هذه لفتة، أن آية الدعاء بين آيات الصيام لصلة وطيدة بين الدعاء والصيام، أو الاستجابة في أيام رمضان والصيام وقت الفطر، في استجابة ما لم تكن هناك موانع للاستجابة. احنا كلنا بندعي، بس يا ترى الموانع موجودة ولا غير موجودة؟ لما يكون في موانع، وما أكثرها في هذا الزمان؟ ما أكثرها؟ لو لم يكن من الموانع إلا ما هو واضح لنا، واضح وضوح الشمس يكفي، فضلا عن المستور، والمستور كثير. إنما مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، من منا يضمن طيب طعامه وحل راتبه وحل نفقاته؟ قول أنا راجل الحمد لله الحتة دي أنا مطمن قوي. إزاي؟ هات لي بلد في العالم لا تتعامل بالربا، هتلاقيها منين؟ هتجيبها منين؟ هات لي إنسان ما بيجبرش على التعامل بالربا، يجبر إجبارا وبقصد وبغير قصد. عندي سيارة بعمل لها تأمين إجباري، مرتبي بيقتطع منه قد كده، قرابة ثلث المرتب اسمع ايه استقطاعات. قال عشان ترجع لي معاش ومكافئة نهاية خدمة، بيتم تداولها في البنوك وعن طريق شركات التأمين فربا وميسر، وبترجع لنا معاشات عشان نختم حياتنا بالربا والميسر، ده غير المعاملات الأخرى. يعني الربا من لم يصب بناره أصيب بدخانه، أصيب بشرره، يبقى فين أصل مطعمك؟ عدم طيب الطعام كفيل وحده ألا يجعل الدعاء مستجابا. طيب في كمان واحدة أخرى واضحة للكل، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. خيارهم صالحون منهم، فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. مين النهاردة اللي بيعمل الحتة دي؟ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ولا واخدين عليهم حد، لا ظالم كبير ولا ظالم صغير. ونفس رواية للحديث، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب له. فين في حياة الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تقدر ده، حتى تقدر ما تقدرش، واللي هي المفروض تقدر عليها القلب، يعني لا ايد ولا لسان، مع الف المنكر ما عادش القلب يغير. الف القلب المنكرات. فحكايه انه ساعه ما يشوف المنكر كده يرتج، ولا اللهم ان هذا منكر لا يرضيك فغيره، عشان شاف واحده متبرجه نازله في الشارع بلبس النوم، أو شاف منظر، أو ولد بيقبل بنت، أو بنت واقفة مع الشباب وقاعدين في رمضان، وفي عز النهار رمضان واحد تلاقيه في توايا كده وربنا مديله الصحة ومتنبك السجارة، والتاني في عز الصلاة ما هي مقامة جمعة أو جماعة قاعد رايح جاي ما بيصليش، والمحلات مفتوحة، يعني بلاء مستطير وانت ما بتقولش حاجة. حتى أقل المنكر، أقل تغيير المنكر إنك تقاطع ما بتقطعش، لأنك مستضعف، ويوم ما تعلن المقاطعة هيجيب لك شوية شبيحة وبلطجية، شبيحة بلهجة الشام وبلطجية باللهجة المصرية، ويستنى لك الفرصة اللي ينقض فيها عليك. مش أنت اللي استعانة، مش أنت اللي بتقولني قاطع الناس اللي ما بتصليش مثلا؟ أنا بدي لك حتى خواطر. يا الله. وإلا فالأصل أن الذي يصوم ويدعو يستجاب له، يفطر فيدعو يستجاب له كالمضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ده على طول مفروغ منه، ده المضطر ده ربنا يستجيب له حتى لو كان كافرا. والله الكافر، مش هو قال لهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه؟ قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيت دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم هدخل الأنعام في يونس تبقى لخبطة كده دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لا لأن أنجيتنا من هذه لكنا من الشاكرين في الأنعام فلما أنجاهم إذا هم يبغون لا طيب اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا الله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أن دعوا الله مخلصين له الدين لا دي الجزئية دي في الأنعام دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فلما نجاهم إلى البر إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون دي آية يونس وطبعا في الأنعام واللي في العنكبوت واللي في غافر كذا آية بتقول إنه ربنا بينجي المشركين مع الاضطراب فما بالك إذا كانوا مؤمنين لكن سبحان الله فالمهم استجابة الدعاء لا شك أن لها أسباب وعدم الاستجابة لها أسباب وإلا فمن أهم أسباب استجابة الدعاء أن تكون في رمضان وأن تكون صائما وساعة ما تمتثل أمر الله بالفطر امتثلت أمر الله بالصيام فصمت وامتثلت أمره بالفطر فأفطرت وأفضل من هذا كله ليلة القدر التي لا يرد فيها دعاء المفروض كده وكان الصحابة بيتعاملوا مع ليلة القدر على مسلمات يا رسول الله سيد عائشة رضي الله عنه أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول قدر قول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه فليلة القدر من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء في صلات قوية إذن ما بين الدعاء وهذا الشهر المبارك بما فيه من أوقات بما فيه من عبادة بما فيه من قراءة قرآن بما فيه من قيام الليل بما فيه من إحياء ليلة القدر بما فيه من العشر إحياء العشر الأواخر ومش هجيب سيرة الاعتكاف عشان لسه عم عبد الله بعت لي رسالة بيقول لي اللي اعتكفوا في الجامع قبضوا عليهم احنا ما اعتكفناش ولا قلنا هنعتكف هو إثبات حالة أيوه إثبات حالة خلاص اللهم صل على النبي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يبقى عرفنا شيئا يرتبط بوجود آية الدعاء بين آيات الصيام الصلة الوطيدة بينهم أو بينهما آية الدعاء دي آية عجيبة أولا ما سبب نزولها ما سبب نزولها أعرابي من البدو جاء من بعيد ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال أربنا قريب فنناجيه زي ما تدعي كده اسمها مناجاة حد يستمعك لا حد يستمع هو بس اللي قاعد جنبك مش عارف انت بتقول ايه مناجاة وهو سبحانه ما هي السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو أمر زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام أنا جنبيها لا أسمع كلامها وإن سمعت شيئا غاب عني أشياء فإذا بالله عز وجل سبحان من وسع سمعه كل الأصوات أنزل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فينا حد يقدر يسمع دبيب النمل أبدا ولا حتى الأجهزة إنما سبحان ربك يسمع دبيب النملة السوداء وهي تمشي على الصخرة الملساء ويراها في الليلة الظلماء فبقول له ربنا قريب فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ ساعة ما ندعي نصرخ، مع إن الصراخ ده برضه ليه وجه من الوجوه، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مع المحن والفتن ما يجعل الإنسان يجأر، يجأر إلى الله. عارف يجأر ليه؟ يا الله على كلمة يجأر، أعلم عندك، قل لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا قبلها ولا ضحكتم قليلا، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل بالدعاء. يعني كأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إنه في ناس بتبقى عاوزة تنفس عن نفسيها كده فتجأر إلى الله بالدعاء، مع إنه هو لا يحتاج هذا، هو قريب. المهم الأعرابي بيقول له يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعني اقعد كده زي ما بقول لك كده يقول يا رب يا رب يا رب قريب فنناجيه ام بعيد فنناديه؟ صور النبي عليه الصلاه والسلام ما عرفش يجاوب عليه وما تسرعش في الاجابه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يعرف الاجابه كان يجاوب، ما يعرفش الاجابه ينتظر الوحي. وده سؤال شائك، ده موضوع كبير قوي. يا سلام لو الناس فهموا صح ما كانش ده حالنا بكل المعاني. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب على الأعرابي، ودي تاخد منها درس، مش شرط كل حاجة تجاوب عليها. ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يجب على سؤال لا يعلمه وينتظر الوحي حتى يعلمه ويعلمه. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل بهذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قريب قريب. ولذلك في حديث من الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى أصحابه رفعوا أصواتهم بالدعاء جدا فقال: أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أحدكم أقرب إلى أحدكم من راحلته. دي الرواية اللي أنا أذكرها، وممكن يكون في رواية تانية: أقرب إلى أحدكم من راحلته. نعم، ربما في لفظة عقال راحلته، ليست عقال، لا، أقرب إلى أحدكم من ذمام من راحلته. ماشي. وبعدين ما هو مش كده بس، ده مش أقرب إلى أحدكم من راحلته، ده الآية قالت: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أهو الوريد أو ده عرق ودج من الأوداج. وعلى تفسير الآية أن نحن هنا كلام عن الله بأسلوب العظمة، وإلا ففيها تفسير ثاني، ملك الموت وأعوانه، لكن الله قريب، كيف يكون قريبا وهو العلي؟ هو قريب ولا هو علي؟ أبو علي دي ما عاوز أدور لها على بديل، عارفين ليه أدور لها على بديل؟ لأنه كل ما تيجي كلمة وهو العلي عند البعدة ما تقدرش تقول إخواننا، تبقى مصيبة. عند الشيعة يبقى ما هو علي، يبقى أمير، يبقى أمير المؤمنين. لكن من أسماء الله عز وجل العلي الأعلى، وهو من صفاته أيضا. فالعلماء أهل السنة يقولون ربنا قريب وعلي، لا تنافي بينهما. علي في قربه، قريب في علوه. إزاي؟ الكيف مجهول، مش هتعرف إزاي. وليست هذه إلا لله. ما هو أنت حاجة من اثنين، يا قريب يا بعيد، يا فوق يا تحت، يا قريب يا بعيد، فوق أو تحت، ده أنت كمخلوق. الله علي قريب وقريب علي، علي في قربه، قريب في علوه، لأن الكون بالنسبة لله كخردلة في يد أحدكم. الكون كله ملك ملكوت بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم. وانت لما تعرف ان السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي موضع القدمين، والكرسي كالمرقاة إلى العرش، وأما العرش فلا يقدره إلا الله، يبقى إيه الكون بالنسبة لله؟ يبقى هو علي على كونه قريب من عباده، وهو كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وكقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. علي عظيم ولا معكم أينما كنتم؟ الاثنين، مفيش تعارض، مفيش تناقض. لا، تعارض والتناقض ده بالنسبة لك أنت كمخلوق، إنما بالنسبة للخالق والكون بالنسبة له كخردلة في يد أحدكم لا تعارض. الحتة دي في العقيدة أقول لك على النسبة اللخبطة، ولا مفيش داعي للنسب؟ عندنا كمسلمين ما نعرفش الحتة دي، لا يكاد يدركها من علماء المسلمين إلا النذر اليسير. النذر اليسير من العلماء، كلمكش على العوام، العوام اغسل منهم ايدك في الحتة اللي ما فيش. وكل الناس بقولك وهوش ربنا معنا في كل مكان. يا عم المعية هنا معية علم وإحاطة، وليست معية ذات. الله لا يتصل بالمخلوقات، الله مستو على خلقه، الله مستو على عرشه بائن من خلقه، مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يتصل بالمخلوقات ولا تتصل به، ولا تحل فيه ولا يحل فيها، ولا يتحد بها ولا تتحد به، بائن من خلقه، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أمرهم لأنه قريب منهم. فهو قريب. إنما شوف مثلا لما يبقى عندنا فرقتان كالأشاعرة والماتريدية، بيمثلوا 90% من الأمة كذا يقولون. ودي عندهم لا ما تقولش كده. يعني هذا الكلام ليس في المذهب. لما يكون عندك الدين الشيعة مأخوذ من مذهب المعتزلة بنفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، الكلام ده مش موجود. لما سبحان الله، مين من الناس ما يحفظش الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ إن ما كانش يحفظها على الأقل يسمعها. ومين منا ما يسمع إذا كان الإمام من أهل السنة في صلاة الجمعة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فهنا أثبت صفة العلو، سبحان ربي، سبحان سبح اسم ربك الأعلى، حتى بتتجاوب معه وتقول سبحان ربي الأعلى. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. فهو أعلى، سبحان ربي الأعلى، وبعدين هو قريب. التوفيق في فهم الآيات العقيدة، يعني التوفيق ده من الشيء النادر، حتى نادر ذكره في القرآن، ذكر مرة واحدة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ففي الجانب العقدي الله علي وقريب، قريب في علوه، علي في قربه. لا تفهم من هذا القرب اتحاد ولا حلول، لا يتصل بالمخلوقات ولا تحل فيه، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أمر الكون كله. فالأعراب سأل والإجابة نزلت بوحي من السماء، يعني الموضوع كان سؤال. ده كل أسئلة القرآن. هو طبعا لما كان الصحابة بدأوا يكثروا من الأسئلة، راح القرآن علمهم الأدب عشان ما يكتروش الأسئلة في الفاضي والمليان. قال لهم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. مش انت قاعد والله وديها أسئلة كله ببلاش. بيقول لك مش عارف، كان في مثل صعيدي كده مصري، طوب ببلاش ومقلاع ببلاش وابو مين اللي ما يضرب. فانت ما دامت الحكايه ببلاش لا، قال لهم ما حدش يسال الا لما يدفع صدقه. الصدقه مش متوفره مع الكل، السيوله مش متيسره، فاحجموا بقى يخفضوا الاسئله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال وإضاعة المال. الأدب القرآني والأدب النبوي خلى الأسئلة بقت محدودة جدا، فرست على كم سؤال كلهم في القرآن؟ 13 سؤالا اللي سألوهم الصحابة واللي أجاب عنهم النبي عليه، أجاب عنهم القرآن الوحي. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أدي مثال. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الآية. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أنت سمعت نماذج من الأسئلة لم آتي عليها، لكن سمعت سؤال لم تصدر الإجابة عليه بكلمة قل. كل الأسئلة قبل الإجابة قل. يسألونك عن كذا قل، يسألونك عن كذا قل. عاد عن آية الدعاء الوحيدة التي ليس فيها قل: وإذا سألك عبادي عني قل، مفيش قل، فإني قريب. مباشر. لك أن تتخيل عدم وساطة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة ولو بكلمة قل. أنت تجاوبهم على الأسئلة الثانية، الأنفال والأيتام والخمر والأهلة والحيض، كله جاوبوا قل، لكن في آية الدعاء دي فإني. اطلع أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، شوف بقى محمد ومكانة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعظمته وقدره عند ربه، بس أنت في الحتة دي عشان أعلم عبادي التوحيد وإخلاص التوحيد وإخلاص الدعاء فادعوا الله مخلصين، هنا مالكش دور فيها. أنا هتولى الإجابة بيني وبين عبادي وهطلعك من وساطة الإجابة فضلا عن غيرها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا الله، وكم هي لطيفة، وكم هي مليئة بالحكم والأسرار لو فقه الناس ذلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. النبي محمد ما يقولش قل عليه الصلاة والسلام، فهي لو القل لا، عشان ما تبقاش دي ممكن تبقى شبهة تخلي حد يقول بجاه النبي وعشان خاطر النبي وببركة النبي، وهي وقفت عند النبي. ده النبي ما واخدش واحد في الألف من اللي بياخدوه الأولياء والصالحين. دعاء للأولياء والصالحين في بلاد المسلمين كما لو لم يكن لهم إله، كما لو لم يكن لهم إله. واللي كويس فيهم اللي فاهم نفسه متعلم، يا رب بجاه النبي، ويا رب ببركة آل البيت، ويا رب عشان خاطر سيدنا الحسين وستنا السيدة الشريفة الطاهرة العفيفة، ستنا السيدة زينب. مفيش ربنا على طول؟ لا. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا، علموهم على مدى الأجيال ادعي غير الله. ده ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل وبلغ وسمع الدنيا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صلى الله عليه وسلم. ده النبي، ده النبي محمد، فما بالك بمن دونه. أنت لو حطيت الأنبياء في كفة والنبي محمد عليه الصلاة والسلام في كفة هيرجح، وده مش غلو. أنا ما بحبش الغلو أبدا. ولو جبت كل الأولياء وضعتهم في كفة وحطيتهم قدام أي نبي من الأنبياء هيرجح النبي. لكن شوف عبادة الأولياء ودعاء الأولياء في حياة الناس. طب وهي الآية دي منسوخة يا جدعان، مين قال؟ مين قال؟ كأنها منسوخة لما تراه في واقع المسلمين. من البلاء المستطيل اللي احنا فيه ده شوية؟ آية زي دي واضحة محكمة صريحة مش محتاجة ان نقعد اشرحها. كلنا نترك ربنا ونروح لغيره. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. تترك القريب وتروح للبعيد، تترك من يجيب وتذهب إلى من لا يستجيب. طب يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخاطب الناس بأي منطق ولا بأي لغة عشان يفهموا؟ يعني يقول لك قريب أجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. عاوز أكثر من كده؟ تقول له لا أنا رايح لوالي من الأولياء. ده أنا عملت مقارنة ما بين اللي بيعملوه الجماعة الصوفية مع الأولياء والمقامات والأضرحة وما بين المشركين، لقيت القرآن بيقول إن المشركين دول هم واعدين كده في الراحة والرحرحة، بيدعوا غير الله، بيدعوا غير الله، هم واعدين كده الدنيا بحبحة بالنسبة لهم. يا هبل، شوف الهبل، يا لات، يا عزة، يا منات، كل واحد يدعي بقى الإله اللي بيعبده. ودي من أشهر الآلهة عندهم، الغيث لما بيركبوا البحر هات كل الآيات اللي فيها ركوب البحر في القرآن وشوف حال المشركين وهم راكبين البحر والموجة اشتغلت والسفينة اضطربت، فيهم صريخ ابن، فيهم حد كبير صغير عاقل مجنون قال يا هبل يا لات يا عزة؟ أبدا، كله بيصرخ يا الله يا الله، زي الهنود دلوقتي. حد شاف الهنود بعد وباء الكوليرا ما اجتاح البلد وبقى يعني آلاف وملايين طالعين مسيرات، اللي كانوا قاعدين يضطهدوا في المسلمين ويقتلوهم قتلا ويحصدوهم حصدا ويذبحوهم ذبحا، المسيرات طالعة دلوقتي في الهند لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. مسيرات تاني يوم واحد واقف قدام عشرات ومئات من الهنود زي ما هم بلبسهم وضعهم وهم بيعلنوا إسلامهم رجاء إن ربنا ينجيهم من الكورونا. فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. دي آية يونس، وفي زيها برضو آيات تانية زي آية الزمر وغيرها. الشاهد إن المشركين لما بيركبوا البحر ويضطرب تضطرب الأمواج أو الأمواج تكسر السفينة وأوشكوا على الغرق، والله ما قدامهم غير ربنا. ودي حقيقة أعلنها القرآن في سورة الإسراء، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. شوف كلمة ضل، ما بيلاقوهوش. ضل من تدعون إلا إياه، ودي نفس الحقيقة اللي هم هيصرحوا بها يوم القيامة لما ربنا يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. مع بداية الرحلة للآخرة عند الموت يعني، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهنا دول وإذا ركبوا، هي الآية، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إيه بقى المقارنة يا شيخ؟ المقارنة إنه ربنا يقول كده في القرآن والجماعة الصوفية تخصص أو تعمم مش مشكلة، يروح الراجل نقيب النقبة، ده مصطلح موجود في الطرق الصوفية، نقيب النقبة للسيد البدوي. وما أدراك ما البدوي؟ هو عند الناس إله يعبد إلا من رحم ربي. وهو في حقيقة الأمر، دعك من حكاية حقيقة الأمر وإنه شكله إيه وكان إيه والحكاية والجاسوسية والديانة، موضوع ثاني. إحنا ما بهمنا الأشخاص، إحنا همنا المعتقد. كان في العصر الفاطمي. فالشاهد الراجل بتاع نقيب السيد البدوي ده بقى مولد البدوي، بيتعمل في التلفزيون، ما بقاش كده، كان لازم تيجي الليله الكبيره في التلفزيون. والكلام ده من ايام وزير الداخليه عبد الحليم موسى اللي كان بيلقب بشيخ العرب، ومن ساعتها والتلفزيون ينقل مراسم الاحتفال بمولد السيد البدوي على الهواء. فجايبين الراجل يقول باعتباره نقيب النقبة بيتكلم نيابة عن البدوي، وعمم كتيرة قوي موجودة، فبيقول البدوي الرجل المهاب، البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. من دعاه في البر والبحر أجاب. طب ده المشركون في البحر لم يجدوا إلا الله، وانت تقول للبدوي من دعاه في البر والبحر أجاب؟ ماذا تركت لرب الأرباب؟ ماذا أبقيت للملك الوهاب؟ أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ الدعاء عبادة ولا ليس عبادة؟ عبادة بنص القرآن والحديث اللي فسر القرآن. الآية قالت في سورة غافر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، ومش عباده عاديه، ده من افضل العبادات وافضل القربات. ولذلك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا بالدعاء فقمن ان يستجاب لكم. فالدعاء عبادة عظيمة جدا. طب ما دام الدعاء عبادة يبقى لمين؟ للمعبود، لمن خلقنا من أجل أن نعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الدعاء كما تعبد الله بصلاتك وزكاتك وصيامك وحجك، اعبده بدعائك وبخوفك ورجائك. لماذا الصلاة لله والدعاء لغير الله؟ الصلاة عبادة، الدعاء عبادة، كلاهما لله. إنما تجعل الدعاء لغير الله فما ده شرك. وبعدين يتفوق شرك الصوفية على شرك المشركين، لما المشرك في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ونقيب النقبة يقول البدوي القطب الأقطاب من دعاه في البر أو البحر أجاب، يعني ما سابش حاجة ربنا خالص لا بر ولا بحر. أي منطق هذا؟ أي دين هذا؟ عارف أنا دلوقتي زي الشرع اللي بتجيني في الدرس دي، لو واحد صوفي سمعني دلوقتي لك شوف، شفت كرامة السيد البدوي أهو ماسكه منظوره. سيبه يا سيد، سيبه. شفت ازاي؟ لغيره. ولذلك أنا أقول لكم حاجات عجيبة والله. النبي محمد عليه الصلاة والسلام له حديث مشهور جدا اللي هو أتى بعبد الله بن عباس وهو غلام ابن العشر سنين وقال له يا غلام إني أعلمك كلمات جاء في رواية ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، حديث مشهور جدا وكثير مننا حفظه، وفي خلاصة العقيدة اللي تمشي مع طفل غلام عنده 10 سنين يتعلم العقيدة اللي احنا بنقعد في الأزهر الأساتذة مش عارفين يفهمون الكلام اللي موجود في الكتب، مش الطالب يفهمها، الأستاذ مش عارف يفهمها له لأنه مش عقيدة، لأنه علم كلام. لكن علم الكلام ده البديل عن العقيدة، واللي ملى الدنيا، اللي ملى الدنيا مخطط كبير قوي ومن زمان مش من النهاردة. شوف لما ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه، على إنه الآية دي بتعلمنا إخلاص التوحيد، بتعلمنا إخلاص الدعاء لله عز وجل. لماذا ندعو غيره ما دام هو القريب، ما دام هو الذي يجيب؟ ده الشاعر بيقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. يا رجل أنت ممكن ترحب بي مرة ولا اثنين ولا بسألك، بطلب منك حاجة، بطلب منك ضيافة، بطلب منك إكرام مرة اثنين ثلاثة وبعدين هو ما أنت مقطوع لي إن تزعل حتى لو ما أظهرتش أنك متضايق في نفسك. إنما الذي يفرح كلما طلبت منه وكلما ألححت عليه من هو الله. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ولذلك هذا المعنى موجود في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الملحين في الدعاء، الملحين في الدعاء، كل ما تلح عليه في الدعاء كل ما يحبك أكثر. العبد اللحوح فيها لحلوح دي، الله يوم قاعد مع واحد من السادة الصوفية وليس بسادة، يوم يقول لي تعرف ايه معنى واذا سألك عبادي عني؟ قلت له ايه؟ قال لي مش انت بتقول لي اهو ما لا تسأل غير الله، والحديث قال واذا سألت فاسأل الله. ايوه هو ده الكلام الواضح اهو. طب ما هو ربنا بيقول له واذا سألك، الكاف دي لمين يا مولانا؟ شوف شوف بيكلمني ازاي، الكاف دي لمين يا مولانا؟ احنا الاثنين مولانا، احنا الاثنين اساتذه في جامعه الازهر. الكاف دي لمين؟ قلت له للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا سألك قال لي طيب خلاص خلصت الحكاية، حجبت انت. مدام الكاف للنبي قلت له الله يعني تبقى لما اذا سالك للنبي والنبي نفسه يقول لك واذا سالت فاسال الله. انت عاوز تدخلني في معمعه ولا ايه؟ انت عاوز تعمل الدين تضربوا بعض تضربوا بعضه ببعض؟ هو فاهم كده، هو الضلال كده. كان ينبغي ان نقول الكافر للنبي عليه مفروغ منها، بس السؤال ده سؤال علم ولا سؤال عباده؟ هذا في جهه، ما انت لازم تسال. واقول لك اسالني انا، مش ربنا قال فاسالوا اهل الذكر؟ ده سؤال، ده اللي هو اسمه السؤال باب العلم، سؤال مفتاح العلم. انما واذا سالك عبادي عني، واللي فيها واذا سالت فاسال الله، سؤال الدعاء ده. حتى الدعاء في دعاء مساله ودعاء عبادة. في تقسيمات العلماء للدعاء، دعاء المسألة تقول له يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي. طب ودعاء العبادة ايه؟ انك تعيش التوبة بمعانيها، يبقى انت كده بتسأله باسمه التواب. تتوب فعلا، يبقى انت سألته باسمه التواب. طب ما تبتش وبتقول له يا تواب، يبقى ده سؤال مسألة، دعاء مسألة. فشوف الخلط اللي بيقع في الأوراق. إنه يقول له وإذا سألك أهو روح له اسأل النبي واطلب منه اللي أنت عاوزه. ولذلك لما يقول له لما أروح عند المقام ولا زور النبي عليه الصلاة والسلام أدعوه، ولماذا لا تدعوه؟ ألم يكن وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبل؟ ليه؟ عشان في حديث موضوع مشهور قوي بس موضوع، يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، تلاقيه كده معمول في صفحة كاملة ومتعلق في الأضرحة، على إنه آدم لما أكل من الشجرة وطلع فنظر في قوائم العرش فوجد مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسيدنا آدم بيسأل ربنا سبحانه وتعالى بيقول له من محمد؟ قال له هذا ابن من أبنائك ولولاه ما خلقتك. قال له يا رب بحق الابن اغفر للأب. شوف شغل الكهنوت، بحق الابن اغفر للاب او بحق محمد، اسالك بحق محمد الا غفرت لي. قال له ما دمت قد توسلت بمحمد فقد غفرت له. وفسروا الايه فتلقى ادم من ربه كلمات على انه هي دي الكلمه، وهتلاقيها في كل كتب التفاسير. لخبطه يابا، لخبطه تراث. اهو ده اللي عاوز تجديد بالحقيقة وعلى الحقيقة. يبقى قوله تعالى وإذا سألك عبادي سؤال مسألة، سؤال علم يفرع عن سؤال العبادة. إنما سؤال العبادة وإذا سألت فاسأل الله. يبقى إذا سألك عبادي عني اطلع منها يا محمد عليه السلام فإني قريب. وعرفت إن القرب لا يتنافى مع العلو، ومش قريب بس أجيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال في تفسير هذا المعنى أنه ما من دعاء إلا ويستجيب الله له، كل دعاء مستجاب. طبعا في قيود، قال ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم، وقال ما لم يعجل أحدكم يقول دعوته فلم يستجب لي. مع بقية الأسباب اللي ذكرنا طرفا منها، يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة أو غير ذلك، لكن قل الدعاء مستجاب. كيف يا رسول الله؟ قال له ثلاثة أو أربع حالات يستجاب الدعاء، إما حالا حالا كما طلب في الوقت الراهن عاجل غير آجل، قال له اغفر لي غفر، قال له اشفيني شفاء على طول. قال وإما يستجاب له آجلا في المآل، قاعد تدعي النهاردة والاستجابة الدعوة جات بعدين، إنما جاي عاجل أو آجل، أو أن يدفع الله عنك مصيبة بقدر نعمة طلبتها. قاعد تقول له يا رب نجحني، يا رب نجحني، شاب مثلا وبذاكر يا رب نجحني، رسل. أيوة رسل، بس رفع عنه مصيبة هو لا يدريها أكثر من إنه لو نجح عشرات المرات. فكانت استجابة الدعوة بغير ما دعا به، إنه رفع عنه مصيبة غير النعمة اللي طلبها، هو طلب نعمة إنه ينجحه فدفع عنه ضرا أكبر من ذلك، يبقى استجابة. دي الثلاثة اللي في الدنيا. الرابعة إنه ما لم يستجب له لا عاجلا ولا آجلا ولا يدفع عنه مصيبة بقدر نعمة طلبها، يجد ثواب دعوته في ميزان حسناته يوم القيامة. كل الدعوات التي لم تتحقق له في الدنيا يجدها حسنات في ميزان حسناته يوم القيامة، حتى إن العبد ليتمنى أن لو لم يكن الله عز وجل استجاب له دعوة واحدة. فيبقى مجيب ولا ما هو مجيب؟ قريب أجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا هو سبحانه وتعالى. هذا شأن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. بس مطلوب منك حاجة، مطلوب منك حاجة، فليستجيبوا لي. مش انتوا عاوزين نستجيب لكم؟ فانا بطلب منكم، مع ان طلبي هذا يعني ربنا لما يقول كده انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضرون، بس بقول لكم ما دمتم تريدون مني ان استجيب لكم انا بطلب منكم استجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، مش عشاني، عشانكم لعلهم يرشدون. ولذلك من ضمن أسباب الاستجابة تحقيق هذا المعنى، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكأن هذه من باب الوسيلة إيه؟ المشروعة، الوسيلة الصالحة. أنت مؤمن بالله ادعوه، أنت بتستجيب لأوامر الله ادعوه. ولذلك في باب الوسيلة المشروعة تجد مثلا أو تقرأ قول الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. أدي الإيمان هو، الإيمان هو أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. النتيجة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخر الآية. يبقى هو وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي. لما النبي عليه الصلاة والسلام يشرح لنا في قضية الدعاء الاستجابة لله، أو نحن نستجيب لأمر الله فيستجيب لنا، فيحكي لنا قصة الثلاثة الذين أواهم الغار، أنه كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر آواهم المبيت ليل عليهم، دخلوا الغار، صخرة وقعت، حصل نوع من اللي يعني مطر شديد أو سيول، فأسقطت صخرة على باب الغار عشان يحركوها ولا حتى بلدوزر، يمين شمال مفيش، يا عم تعالى من هنا شد من هنا سوي من هنا، أبدا، عشان تتحتح صخرة رهيبة. طيب وعليها الموت جوا الغار كده؟ حتى قال بعضهم البعض: لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، اللي هي دي فليستجيبوا لي. والقصة معروفة حديث مطول صحيحين. والمهم كان عبارة عن استجابة لأمر الله، يا إما بفعل أمر أو انتهاء عن نهي. كل واحد شاف أرجى عمل عمله وكان فيه أكثر إخلاصا واستجابة لله عز وجل. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. وبر الوالدين ده الله أكبر. أبوان شيخان كبيران، شيخان كبيران يعني في السن. وكنت لا أسقي قبلهما أهلا ولا ولدا. الرجل ده راعي عنده غنم كثير، يرعى الغنم، يرجع على بالليل على المغربية، يحلق، يقدم الغبوق لوالديه، وبعدين يدي الأولاد ويدي الزوجة وإذا كان حد تاني في البيت، إنما ما يقدمش حد عليهم. ده من مزيد البر. قال: وذات يوم نأى بي طلب الثمر، يعني قاعد يدور على مكان ما فيه يكون فيه عشب فباع. قال: فرجعت وقد نام. كانوا ناموا بدري زمان، واحنا حتى احنا صغيرين كنا كده برضه، لا كهرباء ولا تلفزيون ولا ولا ولا ولا، فكنا ننام بدري. كانت حاجه ايه فليله قوي، حاجه جميله خالص، الحياه البسيطه الجميله دي. فرجعت وقد نام، فحلبت لهما غبوقهما وحملته في يدي وجلست عند رأسهما. أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي أحدا قبلهما، وأولادي تحت قدمي يتضاغون، يعني يتصايحون من الجوع: يا أبي يا أبي نشرب يا أبي، طب صحيهم يا أبي. أبدا، لا راضي يصحيهم ولا راضي يسقي الأولاد. جات له حتة كده، هي كده عنده شايف إنه ده البر. قال: حتى استيقظ من غير ما أوقظه وشرب غبوقهما، سقيت أولادي. يا رب إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. بصوا لقوا الصخرة اتحركت سنة كده يشوفوا منها النور، والنهار طلع خلاص، بس ما يقدرش يطلع حتى بجنبه. بس اتحركت. راح الثاني قال: ايه يا جدع، انت ارجع عمل انت عملته؟ قال: اللهم انه كان لي ابنة عم وكنت احبها جدا، طلبتها للزواج فرفضتني. وذات يوم ألمت بها السنين، بقت فقيرة ومحتاجة، فجاءت تطلب مني مالا، فقلت: حتى تمكنيني من نفسك أمام الحاجة استسلمت. قال: فلما كنت منها كما يكون الرجل من أهله، قالت: يا هذا اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وأعطيتها ما طلب وزدتها عليه. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنه شيئا لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثالث: اللهم إنه كان لي أجير ترك أجرته. بقول له: خذ الأجرة. ليه الأجرة دي؟ استقل لها أو أي حاجة من هذا، فتركها ومشي، فترك أجرته. فأخذت أنميها له. الأجرة دي مثلا لو قلنا 10 ليرة، راح مشتري بيهم حتة عنزة صغيرة، كبرت وخلفت وجابت، وبعدين طب شوية شاه، طب شوية إبل، شوية أنعام، بقى مزرعة كبيرة قوي من ثمن من أجرة الشخص هذا. قال: ومرت السنون ثم جاء فقال: يا فلان أعطني أجري. تفاكر أنه في يوم من الأيام أنا سبت أجرتي عندك؟ قال له أفا. قال له: أعطني أجرتي على أنه هديها له. هي هي. قال له: انظر، كل ما ترى هو أجرك. قال: أتهزأ بي يا رجل؟ قال: لا والله، إنما هو أجرك نميته لك. قال: فساق ذلك كله ولم يدع منه شيئا. طب يعني يسيب له حاجة؟ لا، خذ كل الحظيرة. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة فخرجوا بفضل الله سالمين غانمين. ده اسمها استجابة لأمر الله. يبقى في إيمان وفي استجابة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلى الله على سيدنا لوط كان يقول لقومه: يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ قد إيه ديننا عظيم، لكن ليه احنا مش عاوزين نعرف الأبجديات دي؟ والله أبجديات في الدين، لكن قول لي مين اللي ممكن. ده احنا بنقول الكلام ده وعاملين زي القاعدين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لكنه دين الله ولن يتخلى عنه. قيل: لو لم يكن الإسلام دين الله لقضي عليه في دار الأرقم. كانوا كم واحد يعني؟ لو لم يكن الإسلام دين الله لقضي عليه في الهجرة. هو ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. لو لم يكن دين الله لقضي عليه أيام الردة في عصر أبي بكر الصديق. لو لم يكن دين الله لقضي عليه في الفتنة أيام علي بن أبي طالب صفين والجمل. لو لم يكن دين الله لقضي عليه أيام التتار. لو لم يكن دين الله لقضي عليه في الحملات الصليبية التي لم تنقطع إلى يوم الناس هذا. إنما هو دين الله. فأين الرشد؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية الدعاء آية عظيمة جدا، والكلام عن الدعاء باب واسع في غير هذه الآية. عندما تذكر في الإخلاص التوحيد لله عز وجل إفراد الله بالدعاء كإفراده بالعبادة، موضوع كبير يشرح في محاضرات كثيرة جدا، لكن هذه بعض اللطائف والإشارات التي أحببت أن أذكرها لآية الدعاء بين آيات الصيام، وعشان تشد حيلك في الدعاء. واللي باقي قليل خلاص، الليلة ليلة 22، أسبوع زمن، ورمضان يفرقع يولي ونودعه. ده إذا ما كناش إحنا اللي نودع. فالدعاء الدعاء، عليكم بالدعاء وأخلصوا الدعاء. لذلك في كتاب الله: فادعوا الله مخلصين له الدين. دي آية فيها تخصيص الدعاء بالإخلاص. إنما الدين كله قال فيه: ألا لله الدين الخالص. في الدعاء قال: فادعوا الله مخلصين له الدين. يوم نترك الكريم القريب المجيب السميع البصير ويلا رايحين لغيره. والمين؟ أموات لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بكثيرهم قوي عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يا الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومع آخر آية من آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. ويا ريتني اقراها صح. الرفث بالثاء، بالثاء وليس بالصاد. وايه بقى موضوع الرفث ده؟ وايه موضوع احل لكم؟ ها؟ ايوه. فعندك الايه الاخيره دي موضوع تاني، وان شاء الله النهارده الاثنين وبكره الثلاثاء ان شاء الله نكمل ايات الصيام باذن الله قبل ما يخلص رمضان. يغفر الله لي ولكم، تقبل الله منا ومنكم، اسال الله لي ولكم العفو والعافيه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، فرج كرب المكروبين، فك اسر الماسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارحم اموات المسلمين الذين ماتوا وهم يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك، اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، كانوا محسنين في إحسانهم، كانوا مسيئين فتجاوز عن إساءتهم، عاملهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، الحقنا بهم على خير، احسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، رزقنا قبل الموت توبة، ساعة الموت رحمة وشهادة، وبعد الموت إكراما ونعيما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.